بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نتم ورد في الحديث الذي سبق أن سئل عنه وتكرر وهو الجلوس بعد صلاة الفجر. هذا وردت حديث كثيرة في فضل ذلك وما يترتب عليه من الثواب والإيمان، ولكن ورد قضية أنه راجع بحج وعمرة وله أجر حج ومعتمر إلى غير ذلك من الألفاظ المختلفة، هذا اختلف فيه العلماء، لكن هناك من حسنه، فما دام كذلك فالحمد لله، هذا زيادة خير يعني، لكن أكثر العلماء يتكلم فيه وهو جاء، والسبب هي هذه الزيادة، قضية حج وعمرة اختلف العلماء فيه، أما أصل الحديث فهو صحيح، لكن هذه الزيادة اختلف فيها، هل ذلك يصل لهذه الدرجة؟ اختلف العلماء، فبعضهم جمع طرقه كالشيخ الألباني وانتهى إلى أنه حديث حسن فيما أذكر يعني. يقول الأخ: بين لنا جزاك الله خيرا معنى الحديث إني نهيت عن التنقيب عن قلوب الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم نهي عن أشياء كثيرة، قال: نهيت عن قتل المصلين، لما قيل له أتقتل فلانا قال: نهيت عن قتل المصلين. إذن والرسول صلى الله عليه وسلم ما لما قيل له في قتل المنافقين قال: لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. المراد هنا نهيت، إني نهيت عن التنقيب عن قلوب الناس، يعني الكشف عن خباياهم وأسرارهم. تجد الآن أيها الإخوة أن بعض الناس يتجاوز الحد فيقول لك فلان قال كذا، هذا نيته سيئة، هذا يخفي أمرا سيئا، هذا رجل يعني أحس أنا كذا وأستنتج أن في قلبه شيئا، هذا له ظاهر وباطن، هذا لا يجوز. إذا كان عليه الصلاة والسلام يقول ذلك الكلام بأنه نهي، ما قال حتى هذا من الذين هو الله سبحانه وتعالى بواسطته بأن ينقب عن قلوب الناس. ولذلك تعلمون قصة ماذا خالد لما قتل الرجل الذي أعلن الشهادة، قال: يا رسول الله يدفع بذلك السيء، قال: ألا شققت عن قلبه؟ فنحن أيها الإخوة لنا الظواهر، والأصل في المؤمن أنه يحسن الظن به، ينبغي أن تحسن الظن بأخيك المؤمن ما لم يظهر لك خلاف ذلك، فكيف تذهب وتبحث كما هو شأن البعض: والله فلان رأيته كذا، أنا أعتقد أنه كذا، أنه يبطن خلاف ما يظهر. هذا كله من الحدس والتخمين، وهذا لا يحصل منه الإنسان إلا على الإثم، ولكن عليه دائما. وهذا يخالف أيضا ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن من دافع عن أخيه في ظهر الغيب دافع الله عنه سبحانه وتعالى في يوم لا يجد فيه من يدافع عنه، ومن وقع في أخيه فإن الله سبحانه وتعالى يتخلى عنه. فتصور نفسك ذكر أخوك بسوء وأنت لا تعلم إلا خيرا، فدافعت عنه في ظهر الغيب وقلت لا أعلم فيه إلا خيرا، فهو رجل مستقيم صالح، رأيته يصلي، ما وجدته تجاوز ما ارتكب حدا من حدود، وصرت تدافع عنه حتى وإن كنت ليس لك إلا الظاهر، لكن من باب ثق بأنه سيأتي يوم أن الله تعالى سيقف معك فيدافع عنك في يوم أنت أحوج ما تكون إلى من يدافع عنك، فما بالك إذا كان الذي ينافع ويدافع عنك إنما هو الله سبحانه وتعالى. وعكس ذلك الذي إذا ذكر أخوه بدأ ينشر فيه ويذكر سيئات، ربما وهو طفل حصلت منه أخطأ يعيدها كان وكان. أليس الصحابة كان منهم من كان مشركا، وكان منهم من يصنع التمر ويعبدها؟ ثاني الخلفاء الراشدين الذي نزل القرآن في عدة آيات مؤيدا لرأيه، وذكر الرسول وقال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. إذن أيها الإخوة هذه من أخطر الأمور، والكلام في هذا كثير جدا. نعم، هنا سؤال يقول الأخ: هنا لو صدف أن رجلا سافر بأخته وتعرض لفاسق يراوده عن أخته فيدعي، يقول هل يقول زوجته كما قال إبراهيم عليه السلام: إن أختي لزوجتي سارة، يعني يجوز ذلك للدفاع، لا يعتقد أنه أخته في نيتها الطلاق، هذا من باب التعريض وليس من المراد الآخر. يقول الأخ: صليت الظهر والعصر والمغرب والعشاء وكنت أمسح على الخفين، وبعد العشاء تيقنت أني لم أتوضأ قبل لبس الخفين، فما حكم صلاتي؟ تعيد الصلوات. سؤال يقول: ما حكم استعمال السبحة السبعة هذه التي يعد في بعض الناس يستخدمها ويقول أنا أسف يعني مثلا في التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ثم يتمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له فأحتاج إلى هذه السبعة وأنا لا أعتقد فيها هذه لا أصل لها في الحقيقة. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يسبح بما يمينه كانت الحجارة موجودة والخرز موجود وما كانوا يسبحون به كان يسبح بما يمينه حتى بعض العلماء يقول ينبغي أن يقتصر على اليمنى وهو يعجبه التيمم في كل شيء في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله فينبغي للمؤمن أن لكنها ليست كبيرة كما يشنع بها البعض يعني وجدتها مع إنسان فتحكم عليه بالفسق أو بالمعصية لا هذه قضية لا أصل لها وينبغي للإنسان أن يقتصر على موارد السنة لكنها ليست من الأمور التي يعني يترتب عليها خلاف بين المؤمنين وتقاطع فليست من الأمور التي يعني ينبغي للمسلم أن يفارق أخاه بسببها. يقول إذا غاضب الرجل على أهله يقول لا لها أنت ناقصة العقل والدين ويكون الرد من جانبها علي لوم الدين والعقيدة يعني تسب إذن الله تعالى ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغيره. أنت قولك ناقصة عقل ودين هذا جزء من حديث عليه الصلاة والسلام عرضت علي النار فرأيت أكثرها النساء يكفرن. وفي حديث آخر أليست ناقصة العقل والدين وذكر أنها تحيض وأنها لا تصلي زمان إلى آخره. إذن أنت قلت بحد لكن انظر إلى النتائج أنت قد تقول حقا فانظر ماذا يترتب. أنت إذا قلت هذا قول الرسول قد تكون هي جاهلة يعني ليست مدركة فتقول ربما تسب هذا الدين ماذا الذي أنت جئت به وربما تتعرض لرسول الله فتكون أنت أيضا أثمت لأنك ذكرت ذلك. فأنت ينبغي بذلك أن تستخدم أسلوب الحكمة. أنتم ترون أيها الإخوة الطلاق كثر بين الناس يعني كنا فيما مضى يندر أن نسمع فلانا طلق زوجته من أندر النادر هذا يعتبرونه أمرا غريبا والآن الأكثر تزوج فلان البارح وطلقها اليوم أو الشهر الماضي والذي بعده كيف حالك تقابله تهنه بالزواج طلقتها هذه تحول بيني وبين أصحابي بين شللي بين الاستراحات بين الطلعات وهكذا فتجد كديك ينقر بعضهم بعضا ما فيه تفاهم يعني تجد أن الإنسان إذا اختلف مع زوجته يخرج وإذا غضب يستعيذ بالله. إذا الحالة الآن هي العكس من ذلك فأنت لماذا تشعر الفتيل يعني تأتي بأمور هي صح وكلامك صحيح لكن انظر إلى النتائج. لا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم مع أنهم يستحقون السب خشية أن يسب الله فهذه خشية أن تتجاوز مع جهلها وصغر سنها وحماقتها. وأيضا العاقل دائما لا يستثير أهله يحاول بالحكمة والتي به أحسن. الله تعالى يقول وعاشرهم وعاشرهن بالمعروف ولا تنسوا الفضل بينكم وبين سبحانه وتعالى في حالة ماذا إذا حصل نفر بين الزوجين فالله فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما هذه أمور معروفة في ما يتعلق بأحكام الزواج. يقول هذا الأخ إنسان إذا فهل ينطبق عليها الحديث ماذا يقول إذا خلاه ممكن يعني إذا انفرد. أولا أيها الأخ إذا كان هذا سبب لأنه يوقعك في بعض المحظورات أو في الوساوس التي ربما تشوش عليك وربما تشوش على دينك لأن بعض الناس أيضا إذا انفرد بنفسه يبدأ ويبحث في أمور العقيدة وهو جاهل فتجد أنه يفكر في أمور ثم تلك الأمور قد تظهر على تصرفاته ثم أيضا في تعامله مع الآخرين. فحاول قدر الإمكان ألا تخلو بنفسك لأنك إذا انفردت بنفسك سينفرد بك الشيطان وإذا انفرد بك الشيطان سيجدك لقمة سائغة فريسة يطبق فيك ما يشاء. أما إذا خلوت إلى نفسك ولم يحصل منك منكر فليس ذلك بشيء. الرسول كان في غار حراء وكل إنسان تمر به فترة يحب أن يخلو بنفسه وأن يجلس يفكر وأن يستعيد بعض الأمور إلى غير ذلك. لماذا إذا خلوت بنفسك لا تجعل ذلك لتلاوة القرآن الكريم أو حفظه أو بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تتذكر بعض الأمور أو تفتح إذاعة القرآن أو تستمع إلى حديث شريط؟ هذه كلها وسائل. فلا ينبغي حقيقة أن تترك للشيطان سبيلا إليك. يقول: ما حكم أكل طعام مطبوخ بلحم بزيت خنزير؟ لا ينبغي هذا. الله سبحانه وتعالى يقول: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه فسق أو رجسا إلا بغير علم الله. فلا ينبغي للإنسان أن يفعل ذلك. أيضا هنا سؤال، يعني يقول: ابنتي طويل هنا في بلد عربي، يقول: ابنتي متزوجة في بلد عربي وتدرس في الجامعة، وقد صدر ماذا يقول من أحد المسؤولين في الدين بأن نقاب المرأة عادة ولا يلزم لبسه وبناء على قوله. هذه مسألة أيها الإخوة، قضية الحجاب الله سبحانه وتعالى نص عليها في كتابه: وقرن في بيوتكم، وهذا أمر مطلوب. والأصل في المسلمة حقيقة أنها تغلق، والخلاف كله يدور حول قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فهناك قول لابن مسعود وهو قول أكثر العلماء وجوب الحجاب، وأن المرأة حقيقة ليس لها ماذا أن تظهر وجهها، ولكن أن تنتقب لها ذلك مجرد أن تظهر عينيها. هناك من يرى أن الوجه ليس ماذا بعورة وأن لها أن تكشفه وأن الحجاب ليس بواجب، وهؤلاء هم الذين يقولون.